أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يقول ماذا تفسرها؟ وهل ملك اليمين موجود في الوقت الحاضر؟ معروف ملك اليمين الذي هو الرق، وكان معروف قبل الإسلام وجاء الإسلام فأقره، ولكن وضع له ضوابط وشروط وفتح باب الحرية والعتق، لكن بقي الرق. فالإنسان ممنوع أن يتعدى أو أن يمارس شهوته الجنسية إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه، فزوجته أو زوجاته أو ما ملكت اليمين. فإذا كان له رقيقة اشتراها وبمحض ماله ولا يشاركه فيها أحد، فإنه يجوز له أن يتسرى بها يستمتع بها، ما عدا ذلك فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أما كون الرق موجود فهذا يعني المشهور أنه انقرض من سنوات، لكن يذكر في بعض بلاد الإسلام أن هناك من يدعي أن هناك أرقاء وأنه رق صحيح ليس تحايلا ولا يعني قهرا ولا تحايل ولا إكراه ولا شيء من هذا القبيل، والله أعلم بحقيقة الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز نقل القبر لأن هذا القبر بجانب المسجد الذي في القرية التي أسكن فيها؟ الأصل أنه لا يجوز التعرض للقبور، لا نبشها ولا إهانتها بحال، وقد حذر الرسول عليه السلام من الجلوس على القبر وشدد في هذا، كل هذا حفاظا على حرمة القبر والقبور. لكن إذا دعت مصلحة إلى نبش القبر فإنه لا حرج، إذا دعت مصلحة محققة وتم التشاور بين أهل الرأي وبالأخص أولياء الميت المقبور لينقل من موضع إلى موضع، فكلام أهل العلم في هذا يعني أنه يجوز، وورد في السنة من هذا ما يستدل به. السلام عليكم. يقول: قد رأيت بعض الناس في بلادنا يمسح الوجه بعد التسليم من الصلاة، هل ورد في هذا دليل؟ ما ورد بعد التسليم من الصلاة مسح الوجه، ما ورد، ولا أيضا ما ورد رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة بالأخص الفريضة، لكن السنة ورد أحاديث بعض أهل العلم ضعفها وبعضهم صححها، ورد أنه إذا أراد الدعاء يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويدعو، هذا ورد في شأن النافلة. أما الفريضة ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم بعد الصلاة يبادرون فيدعون أو يمسحون وجوههم، وقد ورد مسح الوجه بعد الدعاء إذا دعا ورفع يديه، ورد في حديث عمر رضي الله عنه، وحديث آخر حسنه ابن حجر أنه يمسح يديه، يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. ومن أهل العلم من لم يصحح هذا ولم يرى مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يتعامل الرجل مع زوجته التي شككه بعض أقاربه فيها؟ التي شككه بعض أقاربه فيها. الأصل عدم الشك وحسن الظن بالزوجة والزوج من قبل زوجها ومن قبل زوجته، فالأصل أن كل من الزوجين يبني على الأصل من الثقة وحسن الظن بصاحبه وعدم الالتفات، إلا إذا ورد شيء محقق ومتيقن، وهؤلاء الأقارب ما كان ينبغي لهم أن يقولوا مثل هذا القول إلا عن يقين، ويحددون الأمر الذي كان حصل من المرأة. فقد يكون من المرأة أحيانا نوع من التساهل، نوع من التساهل بالاتصال بالآخرين أو استقبال أو ما إلى ذلك، ولا يصل الأمر إلى خلوة فضلا عن فعل فاحشة. ففي هذه الحالة يتدارك الأمر إذا تحقق له ذلك أو غلب على ظنه أنها عندها نوع من التساهل، فيقوم بوعظها ونصحها وتذكيرها بالله، وقد يتدرج إلى أن يهددها بالطلاق أو بالأدب قبل ذلك، فإن أفاد فيها ذلك فبها ونعمت، وإن رأى منها أنها امرأة يعني سائبة ومتساهلة ويخشى أن تنزلق إلى الفاحشة، لأن لا شك أن المرأة تتساهل في الاتصال بالآخرين أو الخروج والزيارات أو مكالمات أو ما إلى ذلك، فإذا تحقق له هذا ولم ترتدع فآخر شيء أن يكون الطلاق. لكن أقول لهذا الأخ أولا يتحقق مما يقول هؤلاء الناس، وهؤلاء لا ينبغي لهم أن يفسدوا ما بين الرجل وزوجه إلا بأمر يعني محقق وثابت وليس مجرد شكوك. أحسن الله إليكم. يقول: أمي تقسو علي أنا وبعض إخوتي وتظلمنا، وحرمتنا من أن نرث والدي في بعض ماله بأن جعلته يكتب لها أكثر ماله، ويعيش بعضنا في ضنك، وبحكم البر لا نتكلم عليها ولكننا نغتاظ في أنفسنا ولا نتكلم، فما نصيحتكم لها ولنا؟ على كل الله سبحانه وتعالى أثنى على المسلم وعلى المؤمنين وقال: والكاظمين الغيظ. فكونكم تكظمون هذا الأمر وتصبرون على الظلم، خاصة ظلم ذوي القربى وخاصة ظلم الأم والأب، فالذي يتحمله من الأبناء فهو في غاية من البر والإحسان، وما تدري قد يفاجئها الأجل وهذا المال الذي استحوذت عليه يعود لكم بطريقة مشروعة. فليس هناك من أمر إلا أنكم تصبرون وتدعون الله لها بحسن الخاتمة، وأن توفق للعدل والإنصاف وعدم الظلم، وإن أمكن أن توسطوا من يذكرها من أخوالكم إخوانها مثلا، أو من ذوي قرباتكم من خالات أو نساء عاقلات يحسن التذكير فيذكرنها بهذا الأمر، ولا ينبغي أن تواجهوها بهذا، لا ينبغي لكم ذلك، بل على ما أنتم عليه من الصبر وكظم الغيظ، وأبدا تبدو لها أنكم لا تبالون بهذا الشيء، فلعل الله أن يهديها سواء السبيل. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في أوروبا المرأة المطلقة تعطى من قبل الحكومة راتبا شهريا والسكن مجانا، فنجد عند المسلمين من يكذب ويجعل زوجته مطلقة رسميا وهي ما زالت في ذمته، وكل ذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام، فما الحكم؟ لا، هذا ما يصلح، وهذا يشوه صفة المسلمين عند الكفار، وأنهم أهل تزوير وكذب وطمع وجشع. مهما كانت حالتك صعبة لا ينبغي لك أن تقابل هذا المعروف من هؤلاء بهذا التصرف، وتفسد على إخوانك الآخرين، وربما انكشفت هذه الأشياء وظهرت وكثرت عند الكفار فتفسد على إخوانك، ربما عدلوا القوانين التي فيها مصلحة، فهذا يعني من محاسن هؤلاء القوم، من محاسنهم، والله سبحانه وتعالى قال في حق هؤلاء: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فهذا من عدلهم وإنصافهم. فننصح إخواننا هؤلاء أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ولا يتحايلوا على القوانين، حتى ولو كانت ظروفهم صعبة فليأتوا البيوت من أبوابها. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أخذ الفائدة من البنك عند الحاجة إليها؟ لا يجوز أخذها على سبيل التملك لها، لا يجوز، لكن إذا اضطر الإنسان أن يتعامل مع البنك وأن يودع أمواله عنده ويكون هذا حسابا جاريا يضعون عليه ما يسمونه بالفائدة، فمن قول أهل العلم في هذا العصر أنه لا ينبغي أن يتركها للبنك، لكن أيضا إذا أخذها لا يأخذها على سبيل التملك لها، فلا ينفقها نفقة واجبة ولا يخرجها زكاة ولا كفارة، بل يتخلص منها، يتخلص منها يعطيها الفقراء والمساكين صدقة تطوعية أو في مشاريع ما وما إلى ذلك، لأن إبقاءها في أيدي البنوك وهم إما كفرة أو فسقة فهذا إعانة لهم على باطلهم وعلى إثمهم وعدوانهم. والتملك لا يجوز، لأنه في الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام لعن الله لآكل الربا، لعن الله آكل الربا، فجاء في الحديث الآخذ والمعطي سواء، فالذي يعطي الربا والذي يأخذه كلهم سواء في الحكم ولحوق اللعنة بهم، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول: نسمع بعض الناس في حالة المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي الشريف يقولون إنه يجوز المرور بين يدي المصلي والأمر واسع ولا ينبغي التشديد فيه، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا من جهلهم وجراءتهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من المرور بين يدي المصلي تحذيرا شديدا، وقاله في مسجده هذا، فأولى المساجد بالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه مسجده عليه الصلاة والسلام، لأنه قاله في هذا المسجد. فالتساهل في هذا أو أن الأمر واسع، لا شك الأمر واسع ولله الحمد، والمسجد واسع والطرق واسعة ومتعددة، أما أن تكون واسع تقتحم ما بينك وبين المصلي وتستهتر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره، فهذا تهاون وتساهل، فننصح إخواننا أن يتقوا الله إلا في حالات الضرورة القصوى. ذكرنا مرارا في حالات الضرورة القصوى وأيام المواسم الشديدة في الحج وأواخر رمضان، وأيضا لا تجد لك مسلك إلا أن تمر بين يدي المصلي، وبالأخص إذا المصلي كذلك تعدى على حقوق المصلين فصلى في مخارج المسجد والممرات، فمثل هؤلاء الأمر في شأنهم أخف، كل إنسان يجتاز من بين أيديهم. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو علاج الكسل في صلاة النوافل والسنن والرواتب وكذلك تلاوة القرآن حيث أجد كسلا في ترك النوافل والسنن والرواتب؟ الكسل داء يعتري كثير من الناس، خاصة في الطاعات والعبادات، والشيطان حريص على أن يكسل الإنسان، ولذلك ورد في الأذكار التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها صباحا ومساء: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل، فالدعاء من أهم الأسباب لبعث النشاط في الجسد والروح. ثم أيضا المكسلات من كثرة الأكل والشرب، وأيضا الراحة الزائدة من النوم، هذه أمور مثبطة، وكذلك المقابل المنشطات من تقليل الأكل وقلة النوم والحركة، وأيضا الاقتران بالصالحين والنشيطين في العبادة، فهذا كله مما يدفع الكسل ويخفف منه، وأن يكون الإنسان له يعني همة ويتذكر أنه بالنسبة للصلاة وقراءة القرآن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعده الفضل والأجر العظيم، مثل ما أنه إذا أحد وعده وعدا حسنا في أمور الدنيا من مال أو جاه أو عمل أو نحو ذلك تجده ينشط ويبادر وينفض غبار الكسل عنه ولا يبالي، بل يسهر لتحقيق هذا الأمر لأنه يصدق بهذا الوعد من حصول هذا العمل أو المال أو ما إلى ذلك، فكيف بوعد الله سبحانه وتعالى؟ ولا ينال ما عند الله بالعجز والكسل، إنما ينال بالنشاط والقوة والهمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القوة على طاعته: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحسن الله عليكم يقول: هل نفهم من قصة مريم أن أمها كانت عاقرا وخالتها هي التي زوجت زكريا؟ هذا الذي ذكره يعني المفسرون على اختلاف بينهم في هذه الأمور، فقالوا إنها يعني أمها أم مريم حنة امرأة عمران، وهي أخت زوجة زكريا عليه السلام، وقيل بل هي بنت ابنة عمران زوجة زكريا، إنها ابنة عمران، وأنها خالة مباشرة عيسى ويحيى عليهم السلام، ابن الخالة مباشرة، وقيل بل هو ابن خالة أمه. فعلى كل حال هذه أمور، وكونها عاقر فهذا أيضا ذكره المفسرون في شأن حنة امرأة عمران، أنها كانت عاقر لا تلد، أو أنها توقفت عن الولادة وحنت إلى الأطفال على ما ذكر المؤلف في قصتها لما رأت طيرا يعني يعطف على صغيره فحنت إلى الأولاد والصغار وسألت الله أن يرزقها من هذا القبيل، ثم إنها تحولت بنيتها أنه ليس من أجل الاستمتاع بالأطفال والتسلي بهم، بل نذرته لله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم يقول السائل: هل من السنة أن الإمام يصلي داخل المحراب؟ هذا أول شيء، المحراب الذي ورد قيل في معانيه كما مر بنا أنه يقصد به المسجد أو موضع الذبح أو موضع العبادة، لكن المحراب الذي يعني حصل في مساجد المسلمين فهي هذا المكان المنزوي الذي يصلي به الإمام. ومن أهل العلم من يكره كون الإمام ينزوي بالمحراب بحيث لا يرى من كثير من المصلين، بل ينبغي أن يكون بارزا، يكون بارزا ولا يكون المحراب موغلا في انزوائه، بحيث أن الإمام لا يكاد يراه إلا قليل من المصلين، بل يكون بارز ليراه المصلون عن يمينه وعن يساره. أحسن الله عليكم يقول: في حديث أبي هريرة: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، ما معنى قوله فطعن في الحجاب؟ الحجاب قيل هو الحاجز، أي لم يصل إلى قلبه أو قلبها عليهم السلام، بل كان طعنه في الخاصرة ولم يصل الوخز أو النخز إلى قلب عيسى أو قلب مريم عليهما السلام. أحسن الله عليكم يقول: اشتريت بطاقة اتصال من أحد الباعة المتحركين بقيمة 10 ريالات فأخذتها ولم أنظر إليها ووضعتها في جيبي، وعندما وصلت إلى المنزل وأردت تعبئتها اكتشفت أنها بطاقة بقيمة 100 ريال، أي البائع أعطاني إياها بالخطأ. يقول: بحثت عن البائع فلم أجده، فماذا علي؟ إذا أيست من وجوده ففي هذه الحالة تستخدم بقدر ما اتفقت معه عليه، وباقي المبلغ تتصدق به بالنية عنه. ولكن لو وجدته في يوم ما، إذا كنت تعرف أشباهه وصفته ووجدته في يوم ما، فعليك أن تخبره بالحال، فإن قنع بهذا وسامح ورضي أن تكون الصدقة عنه فذاك، وإلا فتعطيه الفرق. أحسن الله عليكم يقول: أنا مسؤول عن بعض العمال وأستخدم معهم الشدة بعض الأوقات في العمل، وهم لا يشعرون بالأمانة، فهل علي شيء؟ الشدة تختلف، إن كانت شدة لا تتناسب مع حال العمال فلا يجوز لك ذلك، بل يجب أن تتعامل معهم على وفق الأحكام الشرعية. كونهم لا يشعرون بالأمانة هذا يعالج بطريقة أخرى، فالشدة والعنف لا يأتي بخير، بل عليك أن تتقي الله فيهم. فإن كنت تشتد بحدود حقك يعني في الوقت الدخول والانصراف فهذا حق لك كونك تشدد عليهم، ومع ذلك ورد الترغيب في التسامح والمسامحة، لكن تسامح بحدود معينة، خاصة إذا كان العمل يتعلق بحقوق آخرين مثلا، بحيث إذا تساهل العامل يترتب عليه تضييع حقوق آخرين، فهنا ما يجوز التسامح والتساهل. أما إذا كانت أمور لا شأن للآخرين فيها وهو عمل ينجزه، ومع ذلك فأنت إذا سامحته إذا تأخر شيئا ما أو انصرف قبل وقت ما، فالتسامح حسنا لكن بشرط ألا يخل بالعمل وبحقوق الآخرين. صلى الله عليكم. يقول: ما الفرق بين السيد والشريف؟ يظهر أن بين الكلمتين يعني من العموم والخصوص، وأيضا لها اصطلاحات، فقد يكون كل سيد شريف، وأيضا من كان شريف فهو سيد، وإن كان الشريف أحيانا إطلاق خاص يطلق على بعض الناس شريف في قومه، وآل البيت أيضا لهم منهم من يزعم أن لقب الشريف يطلق على من كانوا مثلا من سلالة الحسن رضي الله عنه أو الحسين رضي الله عنه، بينما السيد يطلق على من كان من نسل آخر. فمن ناحية اللغة بين الكلمتين نوع من العموم والخصوص. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز إجراء عملية منع الحمل؟ لا، ما ينبغي، خاصة إذا كان لا يؤمن أن تكون هناك أعراض ضارة بالمرأة، إذا كان منعا نهائيا. أما إذا كان شيء مؤقت فإذا دعت المصلحة لذلك من غير إضرار بالمرأة أو التسبب في قطع الحمل نهائيا، ففي هذه الحالة لا حرج. أما إذا كان منع الحمل نهائي فلا يصلح هذا ولا يجوز، إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم من أطباء موثوقين أن حياة الأم على خطر، فيرخص بعض أهل العلم في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: الصلاة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره عليه الصلاة والسلام كزيارة غار حراء، ما هو هدي السلف في هذا؟ أما في محرابه عليه الصلاة والسلام، بل في عموم مسجده صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي كان يصلي فيه، وأيضا السارية التي ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة إليها، فهذا لا ينكر، هذا لا ينكر، كون الإنسان يحرص على أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذات المسجد، وقد يصلي في المحراب نفسه أو عند الأسطوانة، فهذا أقول لا ينكر على الإنسان، لأنه موضع مصلى عليه الصلاة والسلام. وإن كنا لا نجد عن السلف وبالأخص الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعلقون بهذا تعلقا شديدا، لأنه لو كان ذلك لا نقل لكثرة عدد الصحابة، كثرتهم والتابعون من بعدهم يعني عشرات الألوف، كان ينبغي أن تنقل الآثار على أنهم يرون أن هذا أمر يعني مستحب ويحرصون عليه، فيظهر أنهم يرون أن موضع مصلى عليه السلام كله فيه خير وبركة من غير زيادة عناية بمحرابه صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا الأسطوانة قد ورد فيها الحديث. أما الغيران والكهوف وتتبع هذا فالسلف أنكروا هذا، بل الصحابة رضي الله عنهم وردت الآثار عنهم أنهم كانوا ينكرون هذا على من رأوه يحرص على هذا الشيء، وخير من يطبق السنة ويعتني بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم، ومع ذلك ما نجد شيء من عنايتهم بهذه الأشياء. والرسول عليه السلام كان في مكة والمدينة وما بينهما، مر بمواقع ومواضع وجلس هنا وصلى هناك ونصب خيمته، وفي المدينة مواضع متعددة. طيب أين هي؟ لو كان الصحابة يرون هذا أمر تعبدي وأنه كان لتتبعوه خطوة خطوة ولا أثبتوه، مع ذلك ما نجد إلا أقوال متضاربة في هذه الآثار، مما يدل على فقههم وأن صحة الحب للرسول عليه السلام ولله تعالى بالاتباع، ليس اتباع الآثار الأرضية، بل اتباع منهجه وسنته وسيرته. بعبادة الله وطاعته والعدل والإنصاف والغيرة على محارم الله، هذه سبيل المحبة والاتباع، ليس تتبع الأماكن من موضع إلى موضع ومن كهف إلى كهف وما إلى ذلك، هذه كثير ما يغلب عليها نوع من الخرافات والخزعبلات. نعم. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم الصلاة بجهاز الهاتف الجوال المليء بالصور؟ أحسن الله عليكم، يقول هل تجوز الصلاة بجهاز الجوال المليء بالصور؟ كانت الصور يعني لا تبدو إلا بنوع من يعني الاستخدام، فهي أصلا يعني مخفية في الجهاز، فأقول على هذا بحكم عموم البلوى بالأجهزة، مثل ما نلاحظ النقود الآن وقد ابتلينا فيها بالصور، يظهر أنه لا حرج إن شاء الله في هذا. أحسن الله عليكم، يقول قرأت في أحد الكتب أن الربيع سأل الشافعي أيرقي الربيع أن الربيع سأل الشافعي أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله، فلا ذا صحيح وكيف يكون ذلك؟ ما أظن هذا يصح عن الإمام رحمه الله أبدا، كيف نصراني يرقي؟ هذا يقوله، هذا كلام ما أظنه يصح عن الربيع، ولا فضلا عن الإمام الشافعي رحمه الله. أهل الكتاب مشركون وكفرة، لكن إذا كان يرقونهم، إذا كان العبارة أنه يرقى، فيؤخذ من حديث أبي سعيد أنه رقى الكافر شيخ القبيلة ملدوغ، رقاه بالفاتحة، فقد تكون رقية من المسلم للكتابي. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز تعليق الدعاء في رقبة الصبي الذي لا يقدر على ذكره؟ أهل العلم يكرهون هذا، كون الأذكار أذكار أو آيات أو أحاديث تعلق في رقاب الصبيان أو غيرهم كبار أو صغار، هذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، ومن التمائم المحرمة، وأيضا فيه إهانة لذكر الله، فالصغير وحتى غيره يعرض الذكر إن كان آيات أو أذكار أو أدعية تكون عرضة للإهانة، فلا ينبغي هذا، إنما يعوذ الصبي، يعوذ بالقرآن وبالأدعية، وينفث عليه مثل ما كان منه عليه الصلاة والسلام عندما كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما. أحسن الله عليكم، يقول هناك زملاء لي في العمل يدخنون وأنا أنصحهم، ولكن عندما أجدهم يدخنون لا أسلم عليهم وهم في هذه المعصية، فما حكم عملي؟ عملك سليم ما دام نصحتهم وذكرتهم، فهم أثناء تلبسهم بالمعصية ما ينبغي أن يسلم عليهم، يعني كونهم أرس التدخين، وخاصة إذا يعني ما هو جاهل، وأيضا سبقا بينت له فلا يحترمك ولا يقدر، يعني حتى لو احترام شخصي، وكيف هذا أمر ديني؟ فصنيعك إن شاء الله أنك على حق في هذا. أحسن الله عليكم، يقول لي صديق يسأل عن بلاده حيث لا تغيب الشمس لمدة شهرين، فكيف تكون مواقيت الصلاة؟ ذكرنا سابقا في سؤال مماثل هذه قضايا يعني ناقشها علماء الإسلام قبل عشرات السنين، وصدرت لهم فتاوى فيها تفصيل، لا يعني المقام يناسب الإجابة على مثل هذا. هذا الأخ اللي يقول إني أعمل في إحدى الشركات الدنماركية في المدينة، والآن أريد أن أفصل وأترك العمل، لكن العقد الذي بيني وبينهم لم ينتهي بعد، ماذا أفعل؟ علما بأني لو خرجت من عندهم لم أحصل على حقوقي. إن كانوا يبخسونك حقوقك والعقد لا يطول، فأقول لعلك إذا أنهيت العقد معهم أكملته، فينبغي لك أن لا تجدد العقد معهم، وأيضا تحترز منهم وتأخذ حذرك، ونسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين وبالأخص المدينة ومكة، أن تطهر من الشركات الكافرة. يعني نحن بغنى عن مثل هذه الشركات، وهي تمارس ماذا؟ أعمال عادية، يعني تنافس شركات المسلمين، ألبان وما ألبان وشيء من هذا القبيل، تقوم بها أدنى شركة في البلد. فإقحام الشركات الأجنبية الخبيثة، شركات اليهود والنصارى في مثل مدينة الرسول عليه السلام أو في مكة والحجاز عموما، بل عامة بلاد المسلمين، الأولى أن تطهر من هذه الشركات. نسأل الله أن يفتح على المسؤولين أن يتنبهوا لهذا الأمر. وهذا الأخ يقول هل يصح الجهاد إذا هل فرض عين إذا دخل العدو من بلاد المسلمين، وما الواجب على المسلمين؟ نعم، هذا كلام أهل العلم أن العدو والكافر إذا دخل بلد من بلاد المسلمين فيجب على أهل البلد، يجب عليهم أن تجتمع كلمتهم حتى يخرجوا العدو الكافر من بلادهم. وإن عجزوا وقصر عددهم أو عدتهم فعلى من يجاورهم أن يساعدهم، إن كانوا يحتاجون إلى مال أو عدد أو مجاهدين فيجب على من بجوارهم، وتتسلسل المسؤولية والواجب على كل من يليهم. هذا الحكم الشرعي. وهذا يسأل عن رؤيا، والرؤيا ما أحسن تعبيرها. أحسن الله عليكم. يقول: امرأة قادمة من بلاد بعيدة للعمرة وقد حاضت عند وصولها للمدينة، فماذا تفعل؟ ما دام في المدينة الآن فهي بالخيار، إذا أرادت الإحرام إما أن تحرم وعليها العادة ولا حرج عليها، لكن إذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى حتى ينقطع الدم وتغتسل وجوبا غسل الحيض، ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها وانتهت عمرتها. أو أنها إن كانت تخشى أن يمتد بها الدم وأن أهلها لا يصبرون عليها وقد يخرجون من مكة قبل أن تأتي بالعمرة، فتذهب معهم من غير إحرام. فإن طهرت في مكة وانقطع دمها قبل أن يسافر أهلها، ففي هذه الحالة تغتسل وجوبا غسل الحيض وتخرج إلى التنعيم وتحرم منه، تحرم منه بالعمرة، وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من قبل زوجته وحصل منه إنزال بشهوة في نهار رمضان دون جماع؟ هذا أفسد صومه وعليه القضاء ولا تلزمه الكفارة. أحسن الله عليكم. يقول: سمعنا كلاما كثيرا عن السعي في المسعى الجديد، فما قولكم؟ ما عندي في شيء. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز عمل عمرة لنفسي ثم بعد ذلك عمل عمرة لأبي المتوفى؟ ذكرنا سابقا أن الذي ننصح به أن الإنسان يعتمر عن نفسه، اعتمر عن نفسك، والخروج إلى التنعيم لأداء عمرة، للإتيان بعمرة أخرى، لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم. فلا تشغل نفسك وتتعب نفسك بأشياء يعني محل خلاف بين أهل العلم، بل القول فيها ضعيف. أحسن الله عليكم. يقول: كيف وفي أي وقت نصلي صلاة الاستخارة؟ ما ورد تحديد وقت معين، متى ما عرض لك الأمر الذي تريد أن تستخير، لكن لا ينبغي أن يكون وقت نهي، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو بعد العصر إلى غروب الشمس، فتصليها ضحا أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو من الليل. أحسن الله عليكم. يقول: أخذ ابني مبلغا كان معي على سبيل السلف لشراء شقة، فهل هذا المبلغ عليه زكاة المال مع العلم بأني ليس معي شيء الآن؟ نعم، إذا مر على المبلغ الذي أسلفته ولدك مر عليه سنة فتزكيه، وإن خشيت أنه قد لا يسدده لك وتمضي سنوات فمتى قبضته منه تزكيه لسنة واحدة. أحسن الله عليكم. هل ترفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الميت؟ لعل هذا هو أصح الأقوال، أن اليدين ترفعان في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز إجابة دعوة مدير بنك ربوي من ذوي القربى؟ لا يجوز، لا تجاب دعوتهم ولا يدعون وينصحون ويذكرون. أحسن الله عليكم. يقول: ما هل يجوز أخذ الفائدة من البنك للحاجة إليها؟ أجبنا عليه قبل، قلنا مثل ما ذكرنا قبل. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو العلاج للخشوع في الصلاة؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث وتذكير، لكن أقول الدعاء والإقبال على الصلاة بإقبال يعني صادق، وأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكما ورد في الأثر قد تكون آخر صلاة لك تصليها، فأنت إذا تذكرت هذه الأشياء مما يجعلك تقبل على صلاتك. ثم أيضا نفس الانصراف أو الانبعاث إلى الصلاة بصدق وإخلاص وتصور هذه العبادة العظيمة، وأن تقف بين يدي الله وتسمع كلامه أو أنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وتذكره بأسمائه وصفاته، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ينبغي أن تستشعر هذه الكلمات العظيمة، هذا مما يحقق ويحصل به الخشوع إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: أنا أعمل في إصلاح الدشوش، فما حكم عملي؟ لا ينبغي لك، ننصحك أنت، لأن أكثر هذه الأجهزة للفساد. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة بذكر جماعي؟ ورد النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام، خاصة إذا كان أيضا ذكر جماعي. الذكر الجماعي أكثر أهل العلم ينكرونه وأنه من البدع، وكون ليلة الجمعة تخص به أيضا هذا يكون بدعة على بدعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هذا يعني يعارض القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال بنص الكتاب: قل لا أقول لكم ولا أقول لكم إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندي خزائن الله ولا أقول لكم ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهذا يعني يبين له الحكم، يبين له الأمر، فإن أصر فإنه على خطر عظيم، وقد يكون هذا منه ردة، لأن هذه صفة لله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم في السماوات الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الفاتح وهل تعدل ثلث القرآن؟